عمران يا ده اسم مجوز يا حب. أوعدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف. تاني والنبي. ايوه أوعدد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أنا معاك جو. الله الله الله. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. يا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا عيني يا عيني يا سلام يا مزاج راكب يا مزاج راكب راجل فريد. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. اعلموا ان الله شديد العقاب. اعلموا ان الله شديد العقاب.